هل الشيطان مسلط على الإنسان؟ يعني نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، هم شايفين وإحنا مش شايفينهم. طيب هل الله سبحانه وتعالى جعل لهؤلاء الذين نحن لا نراهم وهم يروننا يخبطوا فينا كده يمين وشمال؟ لا والله، إنما قال الله سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فكيد الشيطان ضعيف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسواسة. هو الشيطان بيعمل لك إيه؟ يزين لك الباطل ويزين لك المعاصي ويقبح لك الطاعات، يقبح لك الطاعات وأهل الطاعات، دي شغلة الشيطان، شغلته يزين لك، لكن بياخدك من إيدك للمعصية؟ لا لا، إنما هو يقول افعل كذا. يا كل الناس عملوا كده، يعني انت ان شاء الله، يعني ما فيش ان شاء الله، لا معذره، يقول اعملها بس وبعدين تبقى باب التوبه واسع وربك غفور رحيم، فيزين له المعصيه حتى يقع فيها، وعندما يقع فيها ياتي يائسه من رحمه الله سبحانه وتعالى ويجعله لا يتوب حتى يستمرئ المعصيه ويقع فيها اكثر واكثر. يبقى ابليس شغلته كده ان هو يزين لك الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه، لكن الله سبحانه وتعالى لم يجعلنا هكذا يتخبط فينا الشياطين، لا، هم يتخبطون في من؟ يتخبطون في أصحاب المعاصي، في أصحاب المعاصي، لكن أنت عليك أن تستعذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، أي تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وإلى حوله وإلى قوته في أن ينجيك من هؤلاء، ولك ملائكة يحفظونك بأمر الله سبحانه وتعالى من هؤلاء. وأيضا عليك بالأذكار الموظفة، عليك بأذكار الصباح، عليك بأذكار المساء، عليك بأذكار دخول الخلاء، عليك بأذكار الخروج من البيت، بأذكار دخول البيت، بأذكار النوم، إلى غير ذلك من الأذكار، فلا يستطيع الشيطان أن يقترب منك على الإطلاق.